والسلام على رسول الله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في ميعاد السنه: وان اريد بالنص ان يبين للامه ان هذا احق بان يعني يتولى عليكم من غيره، واولئك هذا احب الى الله ورسوله واصلح لكم في دينكم ودنياكم، ونحن هذا مما يبين انه احق بالتقدم في خلافه النبوه، فلا ريب ان النصوص الكثيره في هذه المعاني دلت على خلافه ابي بكر. ونريد ان امرهم ان يعني انه ليس في نص من الله عز وجل على هؤلاء الائمه الذين قالوا انهم ائمه، وانما مضمون هذه كلها في حق في ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فامر النبي له ووضعه في الصلاه وقال اقتدوا بالذين من بعدي وما جاء من الرؤى، وامور كثيره كلها تضافرت على ان من يتولى الامر بعد الرسول هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. ونريد انهم امرهم ان يتابعوه كما امرهم ابو بكر ان يتابع عمر ويعهد اليه في ذلك، فهذا الى علم ان الامه تفعله كان تركه خيرا من ذلك، وان خاف ان لا تفعله الا بامر كان الامر اولى به. ولهذا لما خشى عليهم ابو بكر رضي الله عنه ان يختلفوا بعد عهد الى عمر، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يبايعون ابو بكر لم يامرهم بذلك. كما في الصحيحين يعني على فرض انهم منصوص عليه كما يقولون، كيف الله ينص على امر وهو يعلم انهم سيخالفونه؟ يكون ترك هذا الان افضل. اذا كان ينص على انهم والله اتبعوا علي واتبعوا الحسن والحسين ومحمد وفلان وفلان وفلان، وان هؤلاء بالنص ومعلوم انه لا يتبعونه، يبقى ترك اولى. هذا ترك اولى. نعم. كما في الصحيحين انه قال لعائشه: ادعي لي اباك واخاك حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس الا بعد. نعم. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون الا لا والله. يعني خلاص يأبى الله من ابي بكر، علم النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يختلف يعني على ابي بكر، وان الله يعني بأمره وقضائه سبحانه وتعالى سيجمع القلوب عليه ويكون هو. وكذلك المؤمنون من المؤمنون، ولذلك لما يعني اجتمعوا اتفقوا بعد ذلك على الصديق رضي الله تعالى عنه، ولذلك لم يكتب النبي هذا الكتاب الذي كان قد عزم عليه من توليه ابو بكر الصديق، لانه قال لعائشه: ادعوا لي يعني اباك واخاك حتى اكتب كتابا، اكتب كتاب من الذي مكتوب، ان الذي يتولى الامر بعده ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فاني يقول النبي اني اخشى ان يعني يطبع طامع انه يقول قال تكلم واحد غير هذا الامر، غير تقديم ابو بكر، وابو بكر لا يمكن ان يقدم يعني احد من المسلمين عليه. نعم. فعلم ان الله لا يولى. فعلم ان الله لا يولى. نعم. او فعلم يعني علم الرسول. نعم. علم الرسول ان الله لا يولي الا ابا بكر والمؤمنون لا يبايعون الا ابا. نعم. وكذلك سائر الاحاديث الصحيحه تدل على انه علم ذلك. نعم. وانما ساء ترك الامر مع علمه افضل. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان الامه اذا ولته طوعا منها بغير لسان وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله كان افضل الامه وجل على علمها ودينها. نعم. فانه لو قلت بذلك ربما قيل انها اكرهت على الحق وهي لا تخطا كما كان يجري مثل ذلك لبني اسرائيل. نعم. ويظن الله انه كانت الامه بقايا جاهليه من التوحيد كما كان يجري ذلك لبني اسرائيل، يعني ان الله يعين لهم يعني الشخص ثم يختلفون عليه وكذا فيكون فيها عقوبه لهم. لذلك لما قال النبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني خليه ياتينا وحي من الله سبحانه وتعالى. قال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فتفضل طبعا ان يكون له الملك علينا. وهو يقول لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طيب الله الذي اختاره. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. فهذا انتفاضهم هذا يعني على الامر الالهي. هذا امره والله هو الذي اختاره مو من عند يعني النبي نفسه. ويحصل فيه مثل فقال لهم ان الله اصطفى عليكم وزرعوا بالصفات العلم والله يؤتي ملكه من يشاء الشاهد أنا كلام الشيخ خلابي عن يعني فرق النص على أبي بكر وترك هذا للأمة، قال إن هذا يعني أفضل، الله اختار هذا لأنه لو نص النبي وكتب كتابه أن هذا من الله ثم خالفه من خالفه يكون في أمر عقوبة له في يوم القيامة. نعم. ويظن البعض أنه كان في أمة بقايا جاهلية للتقديم بالأنساب، أنهم كانوا يريدون أن لا يتولى إلا من هو من بني عبد منها. يظن الضال هذا الضال اللي هم الرافضة، فإنهم قالوا لا يعني قدموه للنسب. نعم. كما كان أبو سفيان وغيره يختارون له، ولو أنزل المهاجرين والأنصار بهذا لظن الضال أنهم كانوا من جنس أبي سفيان وأبنائه. نعم. وكانوا يعرفون اختصاص الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا. نعم. ووافقته له باطلا وظاهرا. وقد يقول القائل انهم كانوا في باطل كارهين لمن يامرهم بمثل ما امرهم به الرسول، لكن لما الزمهم بذلك احتاجوا الى البناء، لو لم يفتح فيهم بذلك لم ينجحوا الا بمجرد الطاعه لهم. فاذا كانوا بنظافه واختيارهم اختاروا ما يرضاه الله ورسوله من غير انجاز، كان ذلك اعظم وجههم واعلى لدرجتهم واعظم في مكتبهم، وكان اختار الله ورسوله للمؤمنين به هو افضل الامور له. وهذا الذي كان في شان الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. الا ترى انه صلى الله عليه وسلم امر زيد بن حارثه وبعده اسامه بن زيد وطعن بعض الناس في امارتهما؟ نعم. واحتاجوا مع ذلك الى لزوم طاعتهما؟ نعم. ولو الزمهم بواحد لكان يظن بهم ان مثل هذا كان في انفسهم. وما ليس الصديق عنده من المنزله التي لا يتكلم فيها احد. نعم. يعني يقول الرسول كان عين في يعني امر اسامه مره وامر زيد، مع ذلك اعترض بعض الصحابه وقال لما يحصل لما امر اسامه على الجيش كان بعض الناس قال لهم يعني ان فعلتم فيه فقد طعنتم في أبي من قبل وفيه. يقول يعني لو أن الرسول عين أبو بكر الصديق وكان يعني ممكن يكون ظهر فيهم بعضهم كره لهذا، أما إذا ما فيش أمر يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا أبو بكر هو الخليفة بعد وأصبح حاجة للأمة، كان هذا يعني أعظم من الأمة اختارته دون إلزام منها بالأمر يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أكمل في خلافة الصديق، وأن الأمة اجتمعت عليه، وليس أنه قد تولى بمجرد أن الرسول هو الذي عائد بالأمر إليه. نعم، كلام عظيم جدا نفيس. نعم. فلما اتفقوا على بيعته ولم يقل قط أحد إني أحق بهذا الأمر منه. نعم، ما أحد قال لا والله أنا أحق بهذا الأمر الأول. كلهم من الأنصار والمهاجرين مزعنون بأن أبو بكر هو خيرهم وأنه لا يتقدم عليه أحد. فهذا أمر به. فكان هذا يعني أدعى إلى أن هذه الأمة يعني التي اجتمعت على بكر على هذا النحو أنه هو يعني الخليفة بلا منازع، لم ينازعه أحد ولم يقل أحد إني أفضل منه ولم يخرج ناس يقولوا نحن أولى يعني بهذا الأمر منه. يقول حتى لو كان في أمر من الرسول إنه لا له ممكن أن يعترض بعض الناس، فإنهم كانوا اعترضوا على تولية النبي لما ولى يعني زيد بن حارثة مولاه ولى كذلك أنا أسامة اعترضوا على ذلك. نعم، يعني منهم من اعترض. نعم. لم يقل قط أحد إني أحق بهذا الأمر منه لا قرشي ولا أنصار. نعم. فإن من نازع أولا من الأنصار لم تكن منازعته للصديق، بل نعم. طلبوا أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير. نعم. يعني ما كانت منازعتهم لما قال الأنصار يعني هل قالوا منا أمير ومنكم أمير؟ يعني خلي الإمارة يعني ما نازعوا قالوا لا الصديق والله ليس هو أهل أو هو هناك من هو أحق منه. نعم.